قال بعد ذلك: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه، وإنما سمع ذلك وإذا سمع ذلك قال لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاء والشقاوة، وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية، وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر، فإن رأس الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركا متبعا لهواه لم يكن صابرا ولا شكورا، فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه الفائدة تكملة لما تقدم من قول ابن القيم رحمه الله: تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. فيبين الإمام ابن القيم رحمه الله الأصل الأول، ثم يبين بعد ذلك الأصل الثاني. الأصل الأول الذي يتعلق بقوله إن الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية، فيبين ذلك فيقول: فمن الأصل الأول قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول: وهذا يتضمن أمرين، أي أن قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الأمر الأول أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب. ما معنى هذا؟ يعني الله تبارك وتعالى خلق الخلق وقدر الأقدار وكتب سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهو سبحانه وتعالى فطر الناس على حب الخير وكراهية الشر، فحتى لو لم يأتهم رسل ولو لم ينزل إليهم كتب لكانت فطرتهم كفيلة بدلالتهم على حب الخير وكراهية الشر. ومع ذلك من رحمة الله عز وجل أنه لم يجعل ذلك سببا في العذاب أو في النعيم، وإنما تعبد الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب. يعني إذ كان هناك فطرة وعقل يحسن ويقبح، لكن هل الإنسان مكلف بهذا التحسين والتقبيح؟ لا، أي نعم العقل يحسن ويقبح، لكن متى تكون المؤاخذة؟ المؤاخذة تكون بعد ورود الشرع، بعد ورود الشرع. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هو مذهب وسط بين مذهبين. المذهب الأول يقول إن العقل يحسن ويقبح، وأن ما حسنه العقل وقبحه فهو المؤاخذ به حتى لو لم يأتي شرع، وفريق آخر ينفي تحسين العقل وتقبيحه. وأهل السنة والجماعة يقولون العقل يحسن ويقبح نعم، ولكن لا مؤاخذة قبل ورود الشرع. فلو فرضنا أقواما لم يرسل إليهم رسول ولم ينزل إليهم كتاب، هؤلاء بطبيعتهم وفطرتهم التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها، إن لم تتلوث هذه الفطرة وتنحرف وتتغير ستجد هؤلاء القوم متفقين على محبة مكارم الأخلاق، لا ينكرون أن مكارم الأخلاق كالعفة والعدالة والشجاعة والحكمة وصلة الأرحام وقراء الضيف وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف، لا ينكرون أن هذه خصال حسنة وأن من أتى بها فهو محمود عند بني جنسه من البشر، كما أنهم لا يختلفون في تحريم الظلم والفواحش والبغي والعدوان والكذب والخيانة والغدر إلى آخر هذه الرذائل. هذا على اختلاف الملل والنحل، لا يختلف الناس في ذلك، هذا الأصل. من كان على هذا الأصل، من كان على هذا الأصل فقد أخذ بسبب من أسباب الهداية، وليست كل أسباب الهداية، يعني ليست كل أسباب الهداية أن يأخذ بهذا، لكن هذا سبب من أسباب الهداية. يعني من استقر في فطرته محبة الخير وكراهية الشر، وبالتالي علم بأن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، فيأتي هذه المكارم ويجتنب هذه الرذائل. فالآن هو يفعل ما يحبه الله عز وجل ويجتنب ما يسخطه الله عز وجل، وهذا معناه أنه اتقى مساخط الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا قبل إيه؟ قبل التكليف. فهذا جدير أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول هدى للمتقين يتضمن أمرين: من اتقى مساخط الله سبحانه وتعالى قبل نزول الكتاب، أي قبل ورود الشرع، وهذا كان موجودا عند أهل الجاهلية، كان عندهم من يصل الرحم ويقري الضيف ويطعم المسكين كابن جدعان مثلا. وعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل هذا نافعه؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما ربي الله. فكان موجود. حاتم الطائي كان مضرب المثل في الجود والكرم والشهامة والشجاع ونحو ذلك. هرقل لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل والصدق والعفة وصلة الأرحام، وينهى عن الزنا والفواحش والظلم إلى آخره، قال أبو سفيان أو قال هرقل مصدقا أبا سفيان أنه نبي. فهذه صفات الأنبياء، كيف استقر هذا عند هرقل؟ إن هذا موجود في الأديان التي قبل نزول القرآن. إذن هذا مستقر في القلوب والفطر، فمن كانت فطرته سوية واتقى مساخط الله عز وجل قبل نزول الكتاب، هذا جدير بأن يوفقه الله عز وجل ويهديه إلى الإيمان عند ورود الشرع. هذا معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، قبل نزول الكتاب. والأمر الثاني أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره، كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. ما معنى هذا الكلام؟ أيضا نقول الإمام القيم رحمه الله يقول المعنى الثاني من قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين، أي ذلك الكتاب هو هدى للمتقين. فإذا آمن العبد بربه سبحانه وتعالى وصدق رسوله وآمن بما أنزل معه من الكتاب، هذا الإيمان بالكتاب إيمان مجمل، يعني هو لم يحط علما بكل ما في الكتاب من التفاصيل ودقائق الأمور، لكنه يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، صدق الله. فهو مؤمن بالكتاب إجمالا. فإذا كان هذا الإيمان إيمانا مجملا صادقا من القلب، فهذا يعني أن هذا العبد متى أمر ائتمر ومتى نهي انزجر، فعنده انقياد وعنده إذعان، ينتظر ما يعرف. يعني كل المشكلة عنده هو إيه؟ يعلم فيعمل، لأنه مؤمن بالكتاب إجمالا. طب الذي يؤمن بالكتاب إجمالا هذا الإيمان يكون سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. يبين ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أورد مسألة، وهي إن العبد في صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم، مش كلنا بنقول كده اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب هل اهدنا الصراط المستقيم الإنسان في كل ركعة يدعو هذا الدعاء، وهل هو ضال حتى يسأل الله عز وجل الهداية؟ قال فبعض العلماء يجيب فيقول إيه؟ يقول اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط المستقيم. قال وبعضهم يقول إن اهدنا الصراط المستقيم معناه ألزمنا الصراط المستقيم. قال وهذا السؤال إنما يورده لعدم تصوره الصراط المستقيم. يعني اللي بيسأل هذا السؤال ويقول لماذا نسأل الله عز وجل الهداية وقد تحققت، يعني أنت الآن من أهل الهداية أو لا؟ من أهل الهداية، كونك آمنت بالله عز وجل هذه هداية، لكن الهداية لا تقف عند حد ولا تنتهي إلى غاية، بل الهداية متتابعة، وفوق كل هداية هداية إلى ما لا نهاية، كما يقول الإمام ابن القيم. فالإمام ابن تيمية رحمه الله بيقول: الذين يريدون هذا السؤال يريدونه لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه. يقول: فإن المراد به، المراد بالصراط المستقيم إيه؟ العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور. طيب هذه واحدة. يقول: والإنسان وإن كان قد أقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القرآن حق على سبيل الإجمال، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهي عنه من تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه. يعني بيعرف القليل ويجهل الكثير. وانت لما بتسأل الله عز وجل الهداية بتسأله ايه؟ بتسأله العمل بما أمرت وترك ما نهيت. طيب أنت هتعمل بما أمرت وتترك ما نهيت عنه وأنت جاهل به؟ طيب إزاي هتعمل بشيء وأنت لا تعلم، وكيف تترك شيئا وأنت تجهله؟ يبقى أكثر ما يحتاج إليه من العلم هو جاهل به. قال: وما عرفه، وحتى الذي عرفه فكثير منه لم يعمل به. يبقى أنت لسه عايز هداية، إذا كان الهداية هي العمل بما أمرت وترك ما نهيت، خلاص هذا على سبيل الإجمال. فبتعالى الذي تحتاج إليه من العلم بما ينفع ويضر وما أمرت به وما نهيت عنه أكثره تجهله، يبقى أنت محتاج تسأل الله عز وجل الهداية حتى يعلمك. طيب: والذي عرفت أيضا من العلم فكثير منه لم يعمل به. يعني بعض الناس يبقى عنده علم بالحلال والحرام ولكن نفسه الأمارة بالسوء تغلبه، هواه يغلبه، شيطانه يغلبه، الكبر يجعله لا يقبل الحق، وهكذا. يقول: وما عرفه فكثير منه لم يعمل به. ثم قال: ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنة. لو قدر، يعني هذا على سبيل إيه؟ الفرض. فالقرآن والسنة إنما يذكر فيهما الأمور العامة الكلية، لا يمكن غير ذلك، لا يذكر ما يخص كل عبد. يعني هل الأمر والنهي في الكتاب والسنة لك لوحدك، ولا هذا أمور عامة؟ أمور عامة. طيب أنت بتختلف عن غيرك، فأنت محتاج لجواب سؤال تريده أنت. يقول: ولهذا أمر الإنسان في مثل هذا بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم، والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله. يقول: فمجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. قال: ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدى؟ لا، ولكن الهداية هنا هي إيه؟ هي العمل بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والناس متفاوتون في ذلك، يعني الأوامر والنواهي منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومكروه، وكذلك لن تعمل بما أمرت إلا إذا علمت، والناس يتفاوتون في العلم، أليس كذلك؟ بلى، الناس يتفاوتون في العلم، وهذا التفاوت المسألة الواحدة يعني لو واحد يعلم مسألة والآخر يجهلها هو أفضل منه بعلم لهذه المسألة وهكذا، فما بالك إذا كان هناك آلاف المسائل تجهلها وغيرك يعلمها، إذن بينك وبينه درجات عظيمة من التفاوت. قال: وقال في حق موسى وهارون وهديناهما الصراط المستقيم. يا ربنا سبحانه وتعالى: ولقد مننا على موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين. طيب الكتاب المستبين خلاص عرفنا، كتاب بين ظاهر، لكن وهديناهما الصراط المستقيم ده دليل على إيه؟ على العمل بما في هذا الكتاب، دليل على العمل بما في هذا الكتاب. فالإمام القيم رحمه الله يقول إن الإنسان متى اتقى ربه سبحانه وتعالى وآمن بالكتاب كان إيمانه بالكتاب إيه؟ سببا في هداية أخرى، كان سبب في إيه؟ في هداية أخرى. ويقول: فإن الهداية لا نهاية لها. الهداية إيه؟ لا نهاية لها. يقول: فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقيت الله عز وجل فأنت في رقي، وأنت في تقدم، وأنت في علو. كلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. يعني أنت دائما في زيادة من الهدى ما دمت في زيادة من التقوى. تحاسب نفسك: هل أنا أفعل ما أمر الله عز وجل وأنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ هل أحرم ما حرم؟ وهل أجتنب ما نهى؟ أم أنني تضعف نفسي بين الحين والحين، فكلما ارتفعت درجة هبطت مرة أخرى وهكذا، فأنت بين ارتفاع وهبوط، أم أنت في ارتقاء دائم بتبحث عن أمور تركتها من الأوامر حتى وإن كانت مستحبة فتبحث عن فعلها، فيكون هذا سبب في إيه؟ في زيادة في هداية، ترتقي. أمور أخرى أنت لا تجتنبها فتقول: والله أنا أتمنى أن أنا أجتنب جميع هذه المنهيات بما فيها المكروهات. وكلما انتهيت عن شيء حتى وإن كان مكروها فاز في زيادة في إيه؟ زيادة في التقوى، فترتفع وترتقي في الهداية، ترتفع وترتقي إيه؟ في الهداية. يقول: فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. والعكس: كلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية. كلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية. وهذا هو السر في كون بعض الناس ينقص على عقبيه بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى. يعني يبقى إنسان معك في المسجد بيصلي الصلاة الخمس، بيحضر مجالس العلم، بيتقي الله عز وجل فيما يظهر لك، وفجأة تجد بيرجع القهقرة، بيترك مجالس العلم، هذه واحدة. وبعد كده بعد تركه لمجالس العلم يتكاسل عن الصلوات الخمس، وبعدين يستبدل الصحبة السيئة بالصحبة الطيبة، ويأخذ في التناقص والرجوع. يعني كلما ترك حظا من التقوى فاته حظ من الهداية. يقول: فكلما اتقى زاد هدى، وكلما اهتدى زاد التقوى. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الأدلة على ذلك، فقال: إن الله عز وجل قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مقرون بالكتاب، جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو القرآن الكريم. طيب، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هذا هو الشاهد. يهدي به، يهدي من اتبع رضوانه، يعني أن الله عز وجل يرشد به، يرشد بهذا النبي وهذا الكتاب. ووحد الضمير هنا لأنه واحد، النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب واحد، هو وحي. يهدي به الله من اتبع رضوانه، الذي يتبع رضوان الله عز وجل يهديه الله سبحانه وتعالى. يهديه إيه؟ يهديه سبل السلام، يعني أن الله عز وجل يوفقه إلى سلوك الطريق التي تسلمه من عذاب الله عز وجل، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من أنواع الكفر إلى الإسلام، وذلك بإذنه وإرادته وتوفيقه سبحانه وتعالى. قال: ويهديهم إلى صراط مستقيم. وبعد ذلك يقول إيه؟ ويهديهم إلى طريق مستقيم. وقلنا الهداية إلى الطريق المستقيم معناها أن الإنسان يعمل بإيه؟ بما أمر، ويجتنب ما نهي عنه وزجر، وهذا أقرب طريق موصلة إلى الله عز وجل. الطريق المستقيم ده هو الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله عز وجل. طيب، الآية الثانية: قال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى الله يجتبي إليه من يشاء، يعني يختار ويصطفي، ويهدي إليه من ينيب. يبقى السبب من العبد يتوصل به إلى الهداية، وهو إيه؟ إنابته إلى ربه سبحانه وتعالى. طب الإنابة معناها إيه؟ الإنابة معناها الرجوع بالنفس إلى الشيء، هذا هو معنى الإنابة في اللغة. طيب، في الاصطلاح هو الرجوع بالطاعة إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، هذا معنى الإنابة إلى الله عز وجل. ولذلك عرفها الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: الإنابة الإسراع إلى مرضات الله مع الرجوع إليه في كل وقت، وإخلاص العمل له، وإخلاص العمل له. يبقى هذا معنى كلمة إيه؟ ويهدي إليه من ينيب. يبقى اللي بيسرع إلى مرضات الله عز وجل جزاءه إيه؟ أن الله عز وجل يهديه، أن الله عز وجل إيه؟ يهديه. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم وقال إيه عن إبراهيم: أواه منيب. منيب يعني سريع الرجوع إلى الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال: إن في ذلك لآية لكل عابد منيب. وينبغي أن نعلم أن الإنابة أيضا نوعان: إنابة عامة، وهي إنابة الخلق جميعا إلى الله عز وجل مضطرين. قال الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر عملوا إيه؟ دعوا الله منيب، دعوا ربهم منيبين إليه. هذه الإنابة إنابة إيه؟ قهر. ولذلك هذه تسمى إنابة الخلق، إنابة عامة، إنابة لربوبيته. طب الإنابة الخاصة اللي هي إنابة أوليائه، ينيبون إليه بالمحبة والخضوع والخشية، وهذا هو المراد بقوله في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لحليم أواه إيه؟ منيب. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول عن الإنابة: إنها منزلة تأتي بعد الإقامة في منزلة التوبة، يعني بعد التوبة والاستقرار على التوبة تأتي هذه المنزلة، منزلة إيه؟ الإنابة. والإنابة هذه يقول لا بد فيها من 4 أشياء: محبة الله والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. يبقى محبة وخضوع وإقبال كل هذا لله، وإعراض عما سوى الله عز وجل. قال شعيب عليه الصلاة والسلام: إني توكلت على الله، قال عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الإنابة هي الإنابة إيه؟ الإنابة الخاصة. كذلك قال الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. والذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. يبقى هذه إنابة إيه؟ إنابة خاصة. فمن أناب إلى الله عز وجل هداه الله سبحانه وتعالى. يبقى الله يجتبي إليه من يشاء. طيب ويهدي مين؟ ويهدي إليه من ينيب. هذه الهداية هداية إيه؟ هداية إيه؟ واللي هي توفيق. هداية توفيق، هداية توفيق وإعانة وحفظ وكلاء. قال الله عز وجل: سيذكر من يخشى. قبل هذه الآية قال الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وإيتاني ويتجنبها الأشقى. يبقى الذي انتفع بالذكرى من؟ الذي انتفع بالذكرى من؟ أهل الخشية. يبقى هنا لما كانت هذه الخشية التي هي من أعمال القلوب، وهي الخوف مع العلم، هذه الخشية يتصف بها الأنبياء والمرسلون ويتصف بها خواص المؤمنين، هؤلاء هم أهل التذكر. فإذا ذكروا ووعظوا انتفعوا بهذه الذكرى ويتجنبها الأشقى. على العكس الشقي الغوي هذا لا ينتفع بالذكرى، هذا لا ينتفع بالذكرى. ذكر بما شئت ولكن سيقول على قلبه غطاء وفي أذنه وقر، فلا يسمع هذه الذكرى ولا ينتفع بهذه التذكرة. قال: وقال الله تبارك وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. قال الله عز وجل: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته، آيات الله عز وجل، كما ذكر الإمام القيم بعد ذلك آيات العيانية لنسأل يراها بعينه. هذه الآيات من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، لأنه يدله على الإيمان بما لا يلتبس عليه، يدل على الإيمان بقدرة الله وعلى سعة علمه وعلى حكمته وعلى قوته وعظمته وجبروته. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إنسان ليتأمل في خلق السماوات والأرض يعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق هذا الإنسان الضعيف، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهذه الآيات نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يبين لهم الحق غير مشتبه بهذه الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. لكن من الآيات دي هتنفعه ويتذكرها وينتفع بها ويزداد هدى؟ أهل الإنابة. وما يتذكر إلا من ينيب، أي إلا من يرجع إلى الله عز وجل ويقبل عليه بمحبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه، هذا هو الذي ينتفع بإيه؟ بهذه الآيات. أذان رحمه الله تعالى. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال: فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية، يعني أن الله عز وجل أعطى هؤلاء ثوابا على إيمانهم. هذا الثواب ما هو؟ أنه سبحانه وتعالى سددهم إلى طريق الحق الذي يثابون فيه على أفعالهم، وفي الآخرة يهديهم الله عز وجل إلى الجنان. يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيه؟ بسبب إيمانهم، كما قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فبعض الهدى يجر إلى البعض الآخر، والخير يدعو إلى الخير، كما قال بعض السلف: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. يبقى الإنسان لما يعمل حسنة يجازيه الله سبحانه وتعالى على هذه الحسنة أن يوفقه إلى حسنة بعدها، وهذا من توفيق الله عز وجل لعبده المحسن المقبل عليه. قال: وقال الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. وأيضا من الأدلة على ما تقدم أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أربع جوائز عظيمة في هذه الآية على وجازتها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إن تتقوا الله، ما هي الجائزة الأولى؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان هو العلم والهدى الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل والخير والشر والحلال والحرام وأهل السعادة وأهل الشقاوة. هذا هو الفرقان، ولذلك القرآن من أسمائه أنه إيه؟ فرقان. يبقى الإنسان اللي بيلتبس عليه الحلال بالحرام نقول له إيه؟ اتق الله يجعل لك فرقانا. الإنسان اللي بيروح مثلا يحط فلوسه في البنوك ويقول لك إيه ده، مش في بعض العلماء بيقولوا حلال، وبيقول كده لشهوة عنده، إيه؟ هذا إنسان تنقصه التقوى. لو اتقى الله عز وجل حق التقوى لهداه الله عز وجل وعلمه، لأن الفرقان إيه؟ علم وهدى، مش مسألة إيه زي ما يقولك استفت قلبك ويستدل بهذا الحديث. وهذا استدلال ليس في محله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لوابصة استفت قلبك، هل النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك للأمة كلها ولا الواحد؟ كانت مسألة شخصية. ها؟ طب انت زي وابصة؟ ما انتش زيه. ها؟ انت مش زيه. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس استفتوا قلوبكم عشان يطلع واحد بتمزق لك استفت قلبك؟ استفت قلبك ايه يا عم انت؟ شوف الحديث جاي في مين والمين، ودي وقعة عين، مش ده مش قاعدة من قواعد التشريع. قواعد التشريع عندنا معروفة: كتاب، سنة، اجماع، قياس. ده عند الجمهور كتاب وسنة، هذا مجمع عليه. إجماع وقياس عند الجمهور، بعد كده أمور مختلف فيها من الأدلة الشرعية، إنما واحد يستفتي قلبه ده دليل شرعي؟ لا، ده مش دليل شرعي. يبقى إذن علم وهدى هذا هو الفرقان. هذا الفرقان يأتي بإيه؟ يأتي بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله في كلمتين: فعل ما أمر واجتناب ما نهى. كل ما تفعل أكثر من الواجبات والأوامر وترتقي في سلم الأوامر بحيث لا تترك أمرا حتى وإن كان هذا الأمر على سبيل الإرشاد والتأدب والاستحباب وتفعله، أنت في تقوى عن التاني. وكذلك النواهي، فالناس يختلفون في هذه التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، علم وهدى، يفرق صاحبه بإيه؟ بين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، وأهل السعادة وأهل الشقاء. اللي مش عارف مين أهل السعادة ومن أهل الشقاء، ده إنسان ما عندوش فرقان. اللي مش عارف مين أهل الحق ومن أهل الباطل، إنسان ما عندوش فرقان. اللي مش عارف الحلال من الحرام، ده إنسان ما عندوش فرقان. يبقى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، ديت الجائزة الثانية، ويغفر لكم ذنوبكم والله عنده أجر عظيم. طيب، يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. طيب، تكفير السيئات وغفران الذنوب هما الآن اجتمعا في نص واحد، لكن لو اجت واحدة من الاثنين في السياق التانية تخش فيها، زي الإيمان والإسلام. يعني لو اجت تكفير السيئات يبقى تكفير السيئات داخل معاه غفران الذنوب، إجا غفران الذنوب يخش معاه تكفير السيئات. لكن لما يأتي تكفير السيئات وغفران الذنوب في نص واحد عند الاجتماع، يبقى تكفير السيئات المراد به هنا الصغائر، وغفران الذنوب المراد به الكبائر. وبعد كده الجائزة الرابعة الأجر العظيم والثواب الجزيل. كل ده في إيه؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى هو لما قدم تقوى الله عز وجل هداه الله عز وجل هداية بعد هذه الهداية، بعد هذه الهداية. إيه؟ واجتناب الشر. ها. في أيام دي توفيق من الله عز وجل ولا بمعاصي، ولا هل نردها للعلماء؟ يعني كلها أمور مترابطة. يعني النجاة من الفتن تطلب أمور، منها العلم. ولذلك يقول العلماء إن العالم بيعرف الفتنة وهي مقبلة، والعامي ما يعرفهاش إلا بعد ما تدبر. يبقى العامي مش عارف، العالم يقول لك يا فلان إياك أن تفعل كذا لأن كذا سيترتب عليك، تقول إيه ده مش عارف حاجة، فتقوم أنت تعمل. زي ما كنا بنقول لكم في أيام الثورة، يعني يا جماعة ده شر وفساد وهيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. كان في ناس ربنا بيهداه وبيسمعوا الكلام، وناس ركب الدماغ اللي احنا في ايه ده، ايه كله بعد ده كله بسبب كده، ولسه الشر بيحاك ببقية الأم. يعني في السودان الآن مش عايزين نتعلموا من اللي حصل للعرب كلهم والمسلمين كلهم، هات لي دولة دلوقتي واقفة على رجليها في الدول الإسلامية. وده اللي عايزينه الغرب الكافر، عايز يضعف المسلمين، عايز المسلمين يكونوا في فتن دائمة وينشغلوا بعضهم ببعض، يفضل مشغولين ببعض، وبالتالي مش هتفضلوا. ثم إسرائيل تحط رجل على رجل وتعربد في المنطقة وتعمل ايه عايزاه، لان عارفة محدش هيقدر يقول لها لا. وده اللي حصل، سوريا تمزقت، ليبيا ضاعت، تونس عليك وعليها السلام الان، السودان هوت المظاهرات والكلام اللي احنا في مصر زي ما انتم شايفين، السعوديه انشغلت بحرب اليمن، واليمن اتفتتت، فين بقى الدول العربيه؟ مفيش. فالفتن ربنا سبحانه وتعالى علمنا وعلمنا ربنا تبارك وتعالى من سنن الماضين، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قواعد في التعامل مع الفتن، أمرنا بالصبر وقال ستجدون أثر اصبروا حتى تلقوني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعة وإن كذا وإن كذا. فهذه الأمور لو الإنسان مش عليها وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأطاع العلماء الربانيين خلاص سينجو من الفتن، وهذه النجاة لن تكون أيضا إلا بمجاهدة النفس. أنت أي إنسان بيكره الظلم، أي إنسان فينا بيكره الظلم ويود له انتقم بنفسه من الظالم، لكن لما الشرع يقيد أفعالك ويغل يدك يقول لك لا ما تعملش كذا، تبقى أنت جهدت نفسك. والذين جهدوا فينا ليهدينهم سبلنا، لكن اللي بيتبعها وخلاص هو اللي بيضل. فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثم قال الإمام القيم ومن الفرقان ما يعطيهم من النور، اللي هو نور الايه؟ نور العلم والهدى الذي يفرقون به بين الحق والباطل. والنصر والعز، يعني من الفرقان أيضا النصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وبهذا، وقال تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في سورة لقمان وسورة إبراهيم وسبأ والشورى. فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. يعني إيه الآيات العيانية؟ يعني الآيات التي يبصرها الإنسان، الآيات التي إيه؟ يبصرها الإنسان. قال في سورة لقمان ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الفلك السفينة العظيمة دي تجري في البحر، من الذي أجراها على وجه الماء بما حملت على ظهرها من أوقار وأثقال؟ الله عز وجل. دي آية ولا مش آية؟ آية. طيب قال وسورة إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. امتثل موسى أمر الله عز وجل، فقال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى موسى عليه الصلاة والسلام أمر بتذكير قومه بأيام الله، وأيام الله عز وجل تشمل نوعين من الأيام: أيام الإنعام حيث أنعم الله عز وجل على بني إسرائيل بالمن والسلوى وأن الله عز وجل أظلهم بالغمام إلى آخره، والأيام الأخرى أيام الله عز وجل في المكذبين من الأمم أنه سبحانه وتعالى أهلكهم. هذه نعمة إن ربنا يهلك الظالم حتى أنت تنتفع، يبقى أنت عارف أن نهاية الظلم وخيمة، فهذه نعمة اللي أنت ترى هلاك الظالم وتبصر ديار الظالمين خاوية على عروشها. هذه آية. يبقى هذه الآيات من اللي بينتفع بها؟ الصبار الشكور. من هو الصبار الشكور؟ الذي يصبر على البلاء، يصبر في العسر والشدة ويشكر في اليسر والرخاء، هذا هو الصبار الشكور. كذلك في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. طيب وبعدين فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قصة سبأ معروف، قوم أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالنعم، جنتان بستانان عظيمان، واحد عن شمال ويمين. المفسرين يقولون إن المرأة كانت بس تشيل المقطف على رأسها كده وتمشي بس مش هتقطف حاجة، تخش من أول وجنة تخرج يكون المقطف اتملى من الفواكه ناضجة، تقع خرجت ما انقطفتش حاجة. دي نعمة ولا مش نعمة؟ لكن ما شكروش ربنا سبحانه وتعالى هذه النعمة. وكان بينهم وبين القرى اللي حواليهم أماكن يستريحون فيها، فقال لك لا احنا عايزين ايه نتعب، عايزين ايه نعمل زي ايه زي قريش كده رحلة الشتاء والصيف يمشي في الصحراء، عايزين ايه نتعب. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. سبحان الله، يعني واحد ربنا بيريحه ويتمنى ايه التعب خلاص. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. الجنتين انتهوا، فأرة صغيرة اجت خرقت السد أغرق سبأ، راح النعيم وراح الشجر وراحت البساتين، وما عادش بقى غير الأثل والشوك والخمط، حاجة ما ينتفع بها. يبقى دي آية عينية ولا مش آية عينية؟ طب مين اللي ينتفع بها؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكذلك في سورة الشورى. يبقى إذن يقول هذا من إيه؟ هذا من الفرقان، إن الإنسان ينتفع بإيه؟ ينتفع بما يرى. قال فأخبر سبحانه وتعالى عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانه. يعني أنت بتقف في الصلاة بتسمع القرآن الكريم، بتركب المواصلات بتسمع قرآن كريم، بتفتح المذاعة بتسمع قرآن كريم، لكن من اللي بينتفع بهذه الآيات؟ هل أي أحد بينتفع؟ لا، إنما اللي بينتفع بهذه الآيات هم مين؟ هم أهل التقوى والخشية والإنابة. أهل التقوى والخشية والإنابة هم الذين ينتفعون بهذه الآيات البينات من كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله ومن كان قصده اتباع رضوانه، وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه وتعالى، كما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني القرآن إنما أنزله الله عز وجل إيه؟ تذكرة. تذكرة لمين؟ لمن يخشى. يخشى مين؟ يخشى الله عز وجل ويخاف عذاب الله عز وجل. والتذكرة معناها الموعظة التي ترقق القلب وتلينه، وهذه تتمثل في أوامر الله عز وجل واجتناب نواهي. لكن خص الله عز وجل التذكر بالذكرى بمن؟ بأهل الخشية. قال وقال في الساعة إنما أنت منذر من يخشاها، يعني يوم القيامة أنت تخوف الناس، ما تخوف مش هيخاف ولا ينتفع بهذا التذكير وهذا الإنذار إلا من علم هول المطلع وخشي موقفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينتفع. قال وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية. إلى أن قال رحمه الله قال ربنا تبارك وتعالى بعد عقوبات الأمم المكذبين إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، يعني عذاب المكذبين. أنت بتقرأ في القرآن وتسمع أن الله عز وجل أغرق قوم نوح وأهلك عادا بالريح، وأهلك ثمود بالصيحة والرجفة، وأهلك قوم لوط، وأهلك قوم شعيب، وأهلك وأهلك. لكن هذا الهلاك الذي ذكره الله عز وجل في الكتاب، وهذه الأخبار هي آية لمن؟ آية لمن خاف عذاب الآخرة. لكن ممكن واحد يمر على ديار الهالكين ولا ينتفع، بل يعتبرها إيه، فرجة وفرحة، يعني يروح إلى الأهرامات وفرحان قوي، فرحان قوي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه على آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. المفروض هو رايح يقف عند الأهرام يقول الله ربنا ينجينا من هم فيه، لكن هو فرحان قوي بقى يقول لك احنا احفاد الفراعنة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. من بقى اللي هينتفع بهذه الآيات؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا مررنا بديار الذين ظلموا أنفسهم أن احنا نعمل إيه؟ نسرع. وقال لا تدخلوها إلا باكين أو متباكين، يعني لازم الإنسان يتذكر. قال الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيه؟ وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال رحمه الله وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر. يبقى هذه الفائدة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تتعلق بأعمال القلوب والجوارح التي هي سبب للهداية. افتتح كلامه بأن الله عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقون لفظ عام يشمل من كان يتقي مساخط الله عز وجل قبل بلوغ الشرع، فهذا يوفقه الله عز وجل أنه يدخل في الإيمان. ثم بعد ما يدخل في الإيمان، إن اتقى الله عز وجل وآمن بالكتاب جملة وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم زاده الله سبحانه وتعالى هدى. الإنسان ما يقولش لنا مهتدي ومش عايز هداية، لا، لأن الهداية لا تقف عند حد، بل الهداية يرتقي فيها الإنسان إلى ما لا نهاية، لأن الهداية عبارة عن فعل الأوامر واجتناب النواهي، وكل إنسان منا لم يفعل ما أمر به ولا اجتنب كل ما نهي عنه. ليه؟ لأن عشان تفعل ما أمرت به لازم تكون عالم به، وكل إنسان فينا لم يعلم كل ما أمر به، حتى لو علم ما في الكتاب والسنة مش هيعلم الخاص به بنفسه، لأن كل واحد نفسه بتختلف إيه عن الثاني. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الآيات الدالة على أن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل واتقى الله عز وجل زاده الله سبحانه وتعالى هدى، وإذا اهتدى زاده الله سبحانه وتعالى تقى. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم نقرأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه قراءة